لماذا؟ انظر إلى الفطرة المستقيمة، امرأة طيبة على الفطرة المستقيمة، رأت زوجها وقد أفزعه ما رأى، وليس المخبر كالمعاين رأى أمرا هذا الأمر أبهجه وأفزعه، فجاء إليها فقالت والله لا يخزيك الله أبدا. الإنسان المؤمن بالله الذي يدبر أمر هذا الكون إذا وجد إنسانا قد توفرت فيه صفات الخير فهذا لا يخزيه الله أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم ذكرت أمور خلاصتها النتيجة التي وصلت إليها والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق، أي نائبة وأي مصيبة تحدث للناس تجد محمدا قبل أن ينبأ وقبل أن يرسل إليه سباقا وتعين معين يعين على نوائب الحق. والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. الإنسان الكل كما قال كل على، وهو كل على مولاه، عالة، الإنسان العالة الضعيف الذي لا يستطيع أن يكسب أو أن يتكسب، تحمل أنت الكل وتكسب المعدوم، الإنسان المعدوم الفقير، أنت تسعى في أن تعطيه تكسب المعدوم وتقر الضيف، وهي من مكارم الأخلاق قر الضيف، وتعين على نوائب الحق، النتيجة إذا لا يخزيك الله أبدا. فهذا هو رسولكم صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث إليه وقبل أن ينبأ كان كذلك، فرأت فيه المرأة العظيمة صاحبة البصيرة النيرة، رأت في أمارات النجابة، ولذلك حينما فجأ الحق لم تخف هي بل بادرته بهذه الكلمات المطمئنة، ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل رضي الله عنه حتى قص عليه القصص، وأنتم تعلمون بقية القصة. المقصود من ذكر ذلك أن المسلم أيها الإخوة الكرام لا يعيش لنفسه، وإنما المسلم دائما يسعى لإسعاد من حوله، لإسعاد من حوله، ولإسعاد المسلمين، ولإسعاد المجتمع، ولرفع الشرور عن المجتمع الذي يعيش فيه حتى وإن لم يكن مجتمعا مسلما. وسنذكر لكم الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يسعى دائما لا لإفساد المجتمع الذي يعيش فيه، لا، بل يسعى جاهدا إلى رفعة شأن هذا المجتمع. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. البنيان حينما تضع طوبة أو حجرا وتضع المونة تحته والمونة من فوقه، ثم تحدث علاقة شد وجذب بين الطوب بعضه ببعض، ولذلك تصبح الحائط حينما تجف المونة يصبح الحائط متماسكا. إذا كانت الأحجار يوضع بعضها فوق بعض متراصة من الممكن أن تقع بأدنى يعني عمل، لكن حينما يبنى يصبح بناء محكما، كل طوبة ترتبط بما فوقها وبما أسفلها وبما في الجانبين علاقة وطيدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن المسلم في المجتمع كالطوبة في وسط البنيان المحكم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، تماسك. ولذلك كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين، يفسر الحديث الأول، في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل المؤمنين في توادهم المودة وتراحمهم المرحمة التي بينهم التراحم، وتعاطفهم العطف يعطف بعضهم على بعض كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذا جاء عضو في جسم الإنسان منا وأصابه عطب، ما الذي يحدث لبقية الأعضاء؟ يصبح الجسم كله منهكا، لا يصبح الجسم كله سليما وفيه عضو من الأعضاء مريض أو مصاب بعطب أبدا، وإنما الجسم كله يصاب بإعياء نظرا لأن عضوا من الأعضاء قد أصابه العطب. الجسم كله يصاب بالإعياء ويصبح البنيان ضعيفا، إذا أثر فيه قوة وضعفا. علاقة تكاملية بين الأعضاء، أعضاء المجتمع، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذه ميزة الجماعات والمجتمعات الحية. أما المجتمعات المريضة والمجتمعات الميتة فنجد أن البنيان فيها متهالكا مهترئا متفسخا، ولذلك من الممكن أن تستطيع إذا وجدت بنيانا مهدما أن تأتي إلى أي جزء من أجزائه فتأخذه وانتهى الأمر بدون أي معالجة وبدون أي تعب، لأنه بنيان مهدم بنيان مهترئ. لكن بالنسبة للبنيان القوي إذا أردت أن تأخذ طوبة تدخل في صراع مع المبنى كله وتأتي بنحات وتأتي بآلات هدم من أجل أن تقتلع طوبة أو أن تقتلع بعض الطوب من هذا البنيان، بنيان حي. المجتمعات الحية هكذا صفاتها. انظروا إلى توصيف الرسول صلى الله عليه وسلم للمعاني المعنوية في صورة الحسية يراها الناس جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الأمور المعنوية في صورة الحسية حتى ترتبط الصورة في ذهنك ارتباطا ظاهرا واضحا مدللا عليه بما نراه وبما نعلمه وبما نتيقن منه. فكذلك المجتمع الإسلامي الذي ننشده مجتمع حي، مجتمع يقوم على توحيد الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوم على بناء أخلاقي عظيم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة، وفي رواية ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. ويقول من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقيم علاقة بين المسلمين، أنت تستر أخاك وأخاك يسترك، أنت تفرج عنه كربة وهو يفرج عنك كربات، وهكذا الذي معه يعد على من ليس معه شيء. وكانوا في سفر فجاء رجل كما في حديث ابن عمر يركب راحلة وأخذ يتلفت يمنة ويسرى، والرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم صاحب بصيرة عظيمة فعلم أن هذا الرجل محتاج. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان معه فضل راحلة فليعد به على من لا راحلة له. وقال صلى الله عليه وسلم وأخذ يعدد أصناف المال، يقول الراوي حتى علمنا أو ظننا أنه ليس لنا حق في فضل، الفضل الزيادة ما يزيد على حاجتك من الطعام أو الشراب أو المال أو الركوبة أو المسكن أو الملبس أو الدواء أو أي شيء. الرسول أخذ يعدل من كان معه فضل ظهر يعني راحلة فليعد به على من لا ظهر له، اللي عنده زيادة في المركوبات يعطي الآخرين، الذي عنده فضل طعام فليعطي الآخرين، الذي عنده. وأخذ يعدد أصناف المال حتى ظننا أنه لا حق لأحدنا في فضل على الإطلاق. تصوروا هكذا بنى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. ولذلك وجدنا الصحابة يضربون أروع الأمثلة. فتجد رجلا كالصديق ورجلا كعمر ابن الخطاب يتسابقان أيهما يتطوع بالعمل الخير بالنسبة للمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ذات يوم بأن يخرج الناس ما عندهم من صدقات تطوعية، ليست صدقات فرض، الفرض هذا أمر منتهي منه، أمر مفروغ منه، يعني أمر مفروغ منه أنك تخرج زكاة مالك، وإنما يطلب منهم أمرا تطوعيا. فماذا فعلوا؟ قال عمر بن الخطاب: وصادف يوما كان عندي مال فقلت اليوم أسبق أبا بكر، اليوم هذبح أبو بكر، مع أنه لا يسبق، أبو بكر لا يسبق أبدا، ومع ذلك أنا أظن أني سأسبقه اليوم. فشطر ماله شطرين وأخذ نصف المال وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمر ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم نصف مالي. فجاء أبو بكر بماله كله، فقال: ماذا تركت يا أبا بكر لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: والله لا يسبق أبو بكر أبدا. ولذلك كان السباق الأول في هذه الأمة، هذا أبو بكر وذاك عمر. فماذا عن عثمان الحيي رضي الله عنه؟ هذا الذي اشترى بئر روما ولم يكن للمسلمين بئر يستقون منه الماء، وكان البئر في يد اليهود. فماذا فعل عثمان بن عفان؟ كان من الممكن أن يشتري البئر ويحتكره ويصبح أكبر تاجر للماء محتكر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فعل ذلك رسوله، ما فعل ذلك عثمان بن عفان، بل جعل هذا الماء وهذا البئر مسبلا في سبيل الله للمسلمين. تعالوا انظروا إلى مسلمة هذا الزمان الذين يحتكرون ويستغلون ظروف الأمة للاحتكار، وانظروا إلى عثمان بن عفان حتى نعلم البون الشاسع والفرق الواسع بيننا وبين هؤلاء. لا نطالب إخواننا ولا نطالب أنفسنا أن نكون كالصديق أو كعمر أو كعثمان، فإن هذه منازل عليا، وإنما نذكرها حتى نكفكف من غلواء الأشر والبطر والتمسك بالدنيا والحرص لا على المال الحلال بل على المال الحرام، والحرص على الاحتكار والجشع. نريد أن نكفف من جشع التجار الذين حينما يحسون بأن سلعة من السلع قد يغلو ثمنها ماذا يفعلون؟ يقومون بحجزها. ألا تدري أيها التاجر المخطئ الخاطئ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، المحتكر خاطئ، لم يقل مخطئ، المخطئ هذا الذي يرتكب خطأ وهو غير قاصد، أما الخاطئ فهو مرتكب الجريمة، ارتكاب جريمة. المحتكر خاطئ يحتكر على الأمة من أجل أن يرفع الأسعار ويصبح هو المتحكم في هذه الأسعار. والغريب أنه ليس في ظل ظروف العرض والطلب تغلو الأسعار، لا، هو يصنع ويسعى جاهدا إلى صناعة رفع الأسعار. هذا يفعله جماعة محترفون من المجرمين، لا أقول عنهم تجار بل أقول عنهم من المجرمين، لأنها جريمة شرعية وجريمة قانونية بكل المقاييس. الإنسان الذي يحتكر هذا يسعى أزمة معينة، وأحيانا لا تكون هناك أزمة بل يسعون هم إلى اختراع الأزمة، يقال إن هناك ضريبة إضافية ستطبق في يوم كذا، لسه لم يعني أمر اقتراح، فيسعى هؤلاء إلى حبس السلع عندهم حتى إذا ارتفع السعر يبيعونها بالسعر الجديد. هذا لا يجوز شرعا. ولذلك أقول أمرا مهما، إن كنت صيدليا وعندك علاج اشتريته بالسعر القديم ثم زاد السعر، لا يجوز لك أن تبيع بالسعر الجديد، تبيع بالسعر الجديد الدواء الذي اشتريته من شركة الدواء بالسعر الجديد، لكن السعر القديم لا تأتي عليه وتحذف وتحط ورقة جديدة بسعر جديد وتبيع. هذه جريمة، هذه جريمة، جريمة سرقة لا يجوز لك. الذي رفع السعر ربما عنده أسباب، المصدر الذي رفع السعر عنده أسباب، اشترى بعملة صعبة وأشياء من هذا القبيل، الله أعلم ظالم أم مظلوم. لكن أنت ما المبرر لك لرفع السعر؟ أنت تريد أن تكسب الربح ضعفين، عندك سوبر ماركت وعندك مثلا سكر أو غيره، سعره السعر أنت اشتريت بالسعر القديم غلى سعره، تقول الحمد لله. لا، هذه سلعة مدعمة، لا يجوز لك أن تتلاعب بأقوات الناس، لا يجوز لك أن تدخر السلعة وأن تحتكرها. الرسول عليه الصلاة والسلام، هنضرب مثال بسيط، جاءت دافة، والدافة هي الجماعة التي تدف وتأتي من أجل أن يعني مجموعة جاءوا من البدو إلى الحضر في المدينة من أجل أن يحصلوا على مواساة، شيء مواساة، محتاجون، فقراء. أتعرفون ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حرم في هذا العام ادخار الأضحية، فنهى عن ادخار الأضحية، نبحت الأضحية أيوة فرقها كلها، كل وفرق على الناس، لأنك لا يجوز لك أن تدخر. ثم يأتي بعد ذلك حينما تمر هذه الأزمة بسلام، ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إني كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدابة. يبقى النهي كان من أجل ماذا؟ الدابة، الدابة المجموعة الذين جاءوا من البدو كانوا يحتاجون إلى المواساة، والآن زال السبب، فكلوا وتصدقوا وادخروا. إذن ادخار الأضحية كان منهيا عنه لسبب، ثم أبيح لهم بعد ذلك. فإذا كانت الأضحية وهي ملكك أنت الذي اشتريتها بحر مالك، لا يجوز لك أن تدخر، وإنما تأكل وتتصدق بالباقي، تهدي وتتصدق، ولا يجوز لك أن تدخر. فما بالك بالسلع التي تجادل فيها؟ كيف يجوز لك أيها المسلم أن تحتكر السلع؟ أنتم الذين تصنعون المشاكل الاقتصادية في البلاد، هناك مشاكل اقتصادية لا يستطيع الإنسان أن ينكرها، هناك مشاكل، نحن نعيش أزمة، بالطبع نعيش أزمة، لكن أنت تكون عونا لبلدك وعونا لمجتمعك على حل الأزمة، لا تكون من أسباب صناعة الأزمة، ولا تكون من أسباب مضاعفة الأزمة على أهل الإسلام، لا يكون هذا أبدا. أيها الإخوة الكرام، أريد أن أخبركم بأمور مهمة جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى القرآن الكريم كيف علمنا كيف نواسي بعضنا بعضا حتى وإن كنا في مجتمعات غير إسلامية. انظروا ماذا فعل يوسف عليه الصلاة والسلام وفي السجن، وكان مسجونا ظلما، سجنته يد آثمة، وظلم ليس من فرد عادي من أفراد الشعب، لا، ظلمته السلطة الحاكمة، السلطة الحاكمة هي التي سجنت يوسف عليه الصلاة والسلام. وقد حققنا هذا الكلام في تفسيرنا لسورة يوسف، لأن المرأة ما كانت تريد أن تسجن يوسف مع أنها زوجة العزيز، ولكن اسمع، ثم بدا لهم لم يقل لهن ولم يقل لها، ثم بدا لهم، من هم؟ صناع القرار. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، يسجن سجن مؤقت إلى حين حتى تنسى هذه المشكلة، لأن المشكلة كانت خطيرة. بيوت العائلات الكبرى وبيوت صناع القرار ضربت في مقتل، وقال نسوة في المدينة وليست نسوة عاديات من أهل الشوارع أو الحواري أو الأسر المتوسطة، لا، وقال نسوة في المدينة من علية القوم امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا. إذن الأمر في الطبقات العليا جدا في الدولة، ولذلك أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئة، لأنهم رأس برأس رأس برأس بالنسبة لها، وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، إلى آخر القصة المشهورة والمعروفة في سورة يوسف. فلما حدث ما حدث وقالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. المرأة تقول كلاما وهي لا تريد أن يبتعد عن عينيها لحظة واحدة، ولذلك جاء القرار من سلطة الأعلى. ثم بدا لهم هذا لا يقال عن النساء ولا يقال عن امرأة العزيز، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فدخل السجن بأمر سياسي وكان مظلوما، ثم حدث للسلطة السياسية ما حدث، وكان من الممكن أن يفرح يوسف فيما يحدث حينما جاءه زميله في السجن وقص عليه خبر الرؤية، وقال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات أخضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. لم يقل أنت نسيتني وأنت فعلت وهم فعلوا بي، ولم يفسر الرؤية فقط، بل انظر إلى المسلم حتى تقارن بين مسلمة عصرك وبين من يدعون الحل الإسلامي ويدعون تطبيق الشريعة وبين يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام. هو في السجن مسجون بأمر سياسي، مظلوم منتهك العرض متهم في عرضه، دخل السجن بجريمة تمس الشرف وهو مظلوم، ومع ذلك لما أن رأى الملك ما رأى، ما الذي حدث؟ قال تزرعون سبع سنين دأبا. سبع يعني لم يفسر الرؤية، لا ده فسر الرؤية وقدم لهم الحل الاقتصادي للمشكلة كمان. تزرعوا الحل اللي حله يوسف لا تدل عليه الرؤية وإنما هذا بوحي. قال تزرعون سبع سنين دأبا، يعني دأب شغل ليل ونهار، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ضعوه كله في السنادل طريقة من طرق الحفظ حتى يحفظ ولا يفسد، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، من أجل أن تجعلوه للعام المقبل تبذرونه حينما يأتي العام الجديد. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إذن هو ذكر لهم حل الرؤية وذكر لهم كيفية الخروج من الأزمة، ثم بشرهم بالأمل بعد 14 عاما، بعد 14 عاما 7 و7 هيجي العام 15، ثم يأتي من بعد ذلك عام ما قالهمش البلد غرقانة موحولة رايحين في 60 داهية تبع هذا الحكم، الحكم ده هيوديكم في 60,000 داهية عشان احنا معادين لهذا الحكم، لا قال لهم ابدا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ولذلك ما طرد شيئا لنفسي، قال الملك ائتوني به. فلما جاءوا قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. اخرج بشرف، اخرج بشرف، واخرج بعد ان تثبت يثبت انني دخلت السجن ظلما حقي. وحدث ما حدث في قصته المشهورة في سورة يوسف. اذا يوسف عليه الصلاة والسلام قدم رشدة العلاج وهو في السجن، لم يأخذ عهدا منهم او وعدا منهم بان يأخذ منصب وزير، وما كان يعلم انه سيأخذ منصب رئيس وزراء مصر، وانما قدم رشدة العلاج لله لوجه الله. يذكرنا ذلك بما حدث من ذي القرنين، ذهب الى امة من الامم وقالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، خرج يعني مال نعطيك إياه، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، أنا لست بحاجة إلى أموالكم. انظروا الذين يمكنهم رب العالمين من الذين إن مكناهم لماذا لا يمكن رب العالمين مسلمة هذا الزمان؟ لماذا لا يمكنهم؟ لأنهم لو مكنوا لن يقدموا النموذج الذي يرضى الله عنه. واحد يقول لي إيه اللي عرفك؟ أتدعي الغيب؟ لا، القرآن اللي بيقول هذا يقول ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من الذين تنصرهم يا رب العالمين؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن من علم الله أنه سيفعل ذلك يمكنه، ومن علم أنه لن يفعل وإنما سيقدم نموذجا سيئا للإسلام لا يمكنه، بل يشرد به، بل يجعله عبرة للأولين وللآخرين. ولذلك الذي إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فلما مكن انظروا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، قوة من عندكم. انظر إلى الفاتح وقارن بين قصة ذي القرنين وبين قصص المستعمرين الكذابين الدجالين من أوروبا وغيرها لترى الفرق والبون الشاسع. قال ما مكنني فيه ربي خير، أنا لم آتي من أجل أن أستولي على خيرات بلادكم، لم آتي من أجل أن أستولي على مقدرات شعوبكم، وإنما جئت للمساعدة ليس إلا. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، لا تتحولوا إلى مجموعة من الكسالى الجالسين، لا، أعينوني أنتم بقوة، أجعل بينكم وبينهم رغما، آتوني زبر الحديد. يعلم الإنسان الذي يعمل لله كيف يعمل، أراد أن يجعل أهل هذه المنطقة وشعبها أيدي عاملة لا يجلسون كسالة، وهو الذي يعمل هو ورجاله وجنوده، وإنما قال فأعينوني بقوة من عندكم، هذه القوة التي العاصرة بالوراثة التي تجلس على المقاهي لا تعمل، وإنما فقط تريد أن تغتني وتريد أن تمكن في أرض الله وهي لا تنتج شيئا على الإطلاق. أمة غير منتجة، أمة مفلسة، أمة تستورد حتى قوت يومها، تستورد غذائكم، تستورد ملابسكم، تستوردون كل شيء، ثم بعد ذلك تريدون أن تكون يدكم العليا كيف وأيديكم السفلى في كل شيء. فقال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رغما، آتوني زبر الحديد، كتل الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قمتي الجبلين قال انفخوا نارا شديدة، انفخوا حتى إذا جعله نارا، شدة النفخ جعلت النحاس المذاب نارا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، النحاس المذاب، فما استطاعوا يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. أما موسى عليه الصلاة والسلام فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من القوم من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكم، ولم يكن يعرف أن أباهما صالحا أبدا، لم يكن يعرف، قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم لم يطلب الأجر، تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. القرآن الكريم يعلمنا أن نسعى جاهدين في تقديم يد العون وتقديم يد الخير، المسلم يقدم يد الخير للناس، المسلم يقدم العلاج الناجع والبلسم الشافي، لا يقدم القنابل للناس ولا الديناميت ولا المتفجرات، وإنما يستخدم هذا السلاح من أجل ردع العدوان، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لمنع الفتنة، لكن بعد ذلك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ويصبح الجهاد حماية فقط لمنع العاضين الذين يريدون أن يعتدوا على الآمنين وأن يعكروا صفو الوداد بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نختم إن شاء الله ببعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمل الخير، أن يتطوع الإنسان لله عز وجل في عمل الخير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الناس أحب إلى الله؟ كل واحد منا يريد أن يعلم، وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله تعالى، اسمع، سرور تدخله على مسلم، أن تدخل السرور على قلب أخيك المسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولئن أمشي مع أخ مسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، المسجد النبوي، شهرا. حاجة لمسلم تمشي معه فيها أحب إلى الله أو أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحب إلى الله عز وجل، من أن يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده صلى الله عليه وسلم شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته. الإنسان الذي يغضب فيكف غضبه ولا يجعل غضبه يستشري فيفعل ما لا تحمد عقباه. من كف غضبه ستر الله عورته. ومن كظم غيظه، اسمع، ولو شاء، ممكن إنسان يكظم غيظه وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا، مغتاظ ولا يستطيع أن يفعل شيئا. يقول: ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى. عنده المقدرة على أن يفعل ما يهدئ به غيظه من الانتقام بمن كان سببا في الغيظ. مال الله قلبه رجاء يوم القيامة، مال الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له، يحققها له، يعني أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. رواه الطبراني وغيره في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أما خبر أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مصارع السوء، المصرع، المكان الذي يموت فيه الإنسان. مصرع السوء أن يهلك الإنسان بميتة سيئة أو هيئة سيئة أو حادثة سيئة. ما الذي يمنع ذلك؟ صنائع المعروف، أن تصنع المعروف للآخرين. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وصلة الرحم تزيد في العمر. وفي رواية: صنائع المعروف تقي مصارع السوء وتقي الآفات والمهلكات. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة للمفصل من مفاصل العظام. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتقيم الرجل في دابته فتحمله عليها، او ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة، وتميت الاذى عن الطريق صدقة. متفق عليه في البخاري ومسلم. سبحان الله. معنى ذلك انه لا يهلك على الله الا هالك. ايها الاخوة الكرام، الخير في ديننا، الخير في ديننا، الخير في كتاب ربنا، الخير في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن يشترط لكي يقبل المعروف ولكي يقبل الخير أن يكون من أجل الله وحده، لا يكون من أجل عرض من أعراض الدنيا. يعني في موسم الانتخابات من الممكن أن تجد سرادقات مقامة والناس بتبيع زيت وسكر بنفس سعر الجملة، وحزب كذا الإسلامي وحزب كذا الإسلامي، هذا للمناصب وللكراسي. الآن أين الأحزاب الإسلامية؟ الناس عندها أزمات سكر وأزمات شيء من هذه الأمور. فين الأحزاب الإسلامية؟ فين الإخوة اللي كانوا بيشيلوا على ظهورهم الأنابيب البوتاجاز أيام الانتخابات بتاعت البرلمان القديم عشان يوصلوها للناس في الأحياء الشعبية؟ لو كان لله لاستمر إلى الآن، لكنه للمناصب، لكنه للكراسي. نريد من هؤلاء الإخوة أن ينزعوا عنهم. أيها الإخوة، ندعوكم جميعا أن تنزعوا عنكم ثوب الحزبية. اتركوا الحزبية، اتركوا السياسة لأهلها، السياسة بمصائبها، السياسة بنجاستها، السياسة بقذارتها، اتركوها لأهلها، وارتقوا أنتم وارتفعوا أنتم إلى العلا وإلى الزر العالي في ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحولوا طلاب العلم إلى خدام الحزبية المقيتة. يصبح طالب العلم يترك العلم، يترك دروس المساجد، ويصبح بعد ذلك يعمل من أجل كرسي برلمان تافه، أو يعمل من أجل مكانة معينة في حزب من الأحزاب. كل هذه الأمور تحت أقدامنا بفضل الله عز وجل. نريد أن نعلم الناس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد أن ندعو الناس إلى فعل الخير وإلى عمل الخير. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يفعل هو وأصحابه الكرام. صدقوني، سيشرق نور الخير على هذه الأمة، وتصبح هذه الأمة أقرب إلى الله مما أنتم عليه الآن. وساعة إذن سيأتيكم المدد ويأتيكم الخير من عند الله سبحانه وتعالى، وتنفتح النفوس والقلوب لهدى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، توبوا إلى ربكم سبحانه وتعالى، واستغفروا الله سبحانه وتعالى، وعاهدوا ربكم سبحانه وتعالى على أن تكونوا عبادا حقا، فإن اليوم دنيا وغدا آخرة. ومن الممكن أن يصبح الإنسان في أهله اليوم ويكون مساؤه في قبره. الواحد منا لا يملك، من منكم يضمن، من منكم يضمن، صغيرا كان أو كبيرا، صحيحا كان أو مريضا، ذكرا كان أو أنثى، من منكم يضمن أنه من الممكن أن يذهب إلى بيته سليما اليوم؟ لا أحد يضمن. من منكم يضمن أنه سيأتي عليه صباح يوم جديد؟ لا أحد منا يضمن. فاعملوا للقاء الله سبحانه وتعالى، فإن الحياة لا تكون إلا مرة واحدة، ليست هناك فرصة أخرى لكي تعمل من أجل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.